السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة يونس صلى الله عليه وسلم، تقدم الحديث عن قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. بما حاصله أن تعريف الولي هنا: كل مؤمن تقي هو لله ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا الإيجاز. وبالتفصيل، الولي له معان، حاصلها أيضا أنه العامل بكتاب الله والعامل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والولي الناصر فهو الناصر لدين الله، الساعي لإعلاء كلمة الله، كذلك هو الممتثل لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا التعريف الذي ينتظم الولي إجمالا، ليس الذي يصلي إلى غير القبلة، والذي يدعي علم الغيب، والذي يشعوذ ويأتي بالسحر والكهانة. قد سبق الحديث عن ذلك مفصلا. هؤلاء الذين هم أولياء الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أخرجه البخاري في صحيحه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أخبرته أني محارب له. من آذى لي وليا فقد بارزته بالحرب. وذكر الحديث مطولا في هذا الصدد. قدم الحديث عن هذه الآيات. أما قوله لا خوف عليهم، أي مما هو آت، فهم لا يحزنون إن حزن الناس، ولا يخافون إن خاف الناس. قد جاء بذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صححه بعض العلماء لشواهده، ألا وهو ما حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من عباد الله عبادا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة على منابر من نور، وجوههم نور، لا يحزنون إن حزن الناس، ولا يفزعون إذا فزع الناس، قلوبهم سليمة. في الحديث أن النبي تلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهو حديث له طرق يحسن بها، والله أعلم. قال تعالى في هؤلاء الأولياء: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما المراد بالبشرى التي بشر بها أو وعد الله بها هؤلاء الأولياء؟ لأهل العلم أكثر من قول في بيان هذه البشرى التي قال لهم البشرى في الحياة الدنيا. أولا، قال فريق من العلماء: هي الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق بعدي من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له. لم يبق بعدي من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له. هذا القول الأول. فالقول الأول أن البشرى المراد بها الرؤيا الصالحة. القول الثاني في المراد بالبشرى أنها ثناء الناس على الشخص في حياته الدنيا، وذلك بغير تكلف منهم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يدخل في عمل صالح ولا يريد رياء ولا يريد سمعة، ولكن يدخل في عمل صالح فيراه الناس عليه فيحمده الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن، يعني أنت دخلت تصلي لا تريد رياء ولا سمعة، فوجئت أن شخصا ما دخل عليك وأنت متقن لصلاتك، فرآك على هيئة حسنة وعلى ورع وخشوع دون أن تقصد إلى ذلك سبيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذا: تلك عاجل بشرى المؤمن. فالقول الثاني أن بشرى المؤمن هنا الثناء الحسن في الدنيا. القول الثالث في تفسير البشرى في الحياة الدنيا أنها تبشير الملائكة له عند الاحتضار، كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي عند الاحتضار، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. فالقول الثاني في تفسير البشرى هي القول الثالث في تفسير البشرى تبشير الملائكة له عند الاحتضار بما يسعده. القول الرابع أن المراد بالبشرى كل ما بشر الله به أهل الإيمان في كتابه، وكل ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان في سنته، فيدخل في ذلك: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، إلى غير ذلك. فهذا القول الرابع وهو كل ما بشر الله به أهل الإيمان في كتابه الكريم، وكل ما بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان في سنته الثابتة الصحيحة. وهذا القول هو أشمل الأقوال فينتظم كل ما سواه. والقول الخامس في تفسير البشرى أنها تيسير الأمور في الدنيا، ييسر الله لك أمرك، يجعل الله لك قبولا، أمورك ميسرة في الدنيا، هذا القول الخامس. والقول الرابع هو أشمل الأقوال وتندرج الأقوال كلها تحته وبالله التوفيق، أن البشرى كل ما بشر الله به عباده المؤمنين في الكتاب، وكذا ما بشر به الرسول في السنة. أما قوله تعالى: وفي الآخرة، فالبشارة في الآخرة منها تبشير الله لهم يوم القيامة، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم، وكذا الملائكة يدخلون عليهم يطمئنونهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فقالوا: ومن طلائع ذلك ومقدماته تبشيرهم في قبورهم، يأتيهم رجل أبيض الثياب أبيض الوجه طيب الريح يقول لهم: أنا عملكم الصالح، فيقول أحدهم: إذن رب أقم الساعة. فهذه البشرى في الآخرة لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل لكلمات الله، كيف لا تبديل لكلمات الله والله قال في شأن اليهود يريدون أن يبدلوا كلام الله، فالتوضيح أن كلمات الله منها كلمات كونية قدرية، كلمات كونية قدرية، تلك الأمور التي قضاها الله وكتب في كتابه في اللوح المحفوظ أنها ستكون، فهذا الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ أنه سيكون لا بد وأن يتحقق ولا بد أن يكون، مهما عملت لن تستطيع تغيير الذي كتبه الله لك، كما قال تعالى في كتابه الكريم: كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. فهذا الوجه الأول، لا تبديل لكلمات الله، أي الكلمات الكونية القدرية التي قضاها الله وتكلم بها وكتبها الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن لأحد أن يغير القدر الذي كتب. ثانيا، القول الثاني أن المراد بكلمات الله القرآن الكريم، فالقرآن كلام الله، وهذا لا يبدل أيضا، لأن الله قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما كلمات الله التي هي شرعية دينية فلأحد، أو يمكن لأحد أن يخالفها، فالله قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهناك من يعبد غير الله، هناك من يشرك، وهناك من يعق الوالدين، هناك من يعق الوالدين. فهذا القول في الكلمات الشرعية الدينية، فعليه كلمات الله كلمات كونية قدرية، ويلحق أيضا القرآن فهو كلام الله، فهو محفوظ بحفظ الله له. أما الكلمات الشرعية الدينية فيمكن لأحد أن يخالفها، الله أمر بوصل الأرحام، فالذي يقطعها خالف أوامر الله سبحانه وتعالى. هذا وقد ورد في إسناد صحيح من طريق أيوب عن نافع أنه قال: كان ابن عمر يستمع لخطبة الحجاج بن يوسف الثقفي واضع، وأطال الحجاج الخطبة، فوضع ابن عمر رأسه في حجري، فإذا بالحجاج يقول: إن ابن الزبير به وبه، الحجاج قتله، بدأ يطعن فيه يقول: إن ابن الزبير به وبه، وأنه غير كلام الله، بدل كلام الله. قال نافع: فرفع ابن عمر رأسه ولم حبوته وقال للحجاج، الحجاج على المنبر: لا ابن الزبير ولا أنت تستطيعان أن تبدلا كلام الله. فقال الحجاج: لقد أوتي هذا علما لو كان ينتفع به، كأنه يعرض أيضا بالطعن في من ابن عمر، لقد أوتي هذا علما لو نفعه. الشاهد أن ابن عمر حمل الكلمات على القرآن الذي حفظه الله. قال تعالى: لا تبديل لكلمات الله. إذن يمكننا أن ننفك عن قوله تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه، كيف وهم يحرفون التوراة عن موضعها؟ فقال بعض العلماء: إن التوراة تختلف عن القرآن لأن الله هو الذي تولى حفظ القرآن، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما التوراة فقد استودعها الله الأحبار والرهبان فما حفظوا الوديعة؟ قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني الآيات. فلما عهد بها إليهم ما حفظوها بل ضيعت منهم، لكن القرآن تولى الله عز وجل حفظه. قال تعالى: لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. قال تعالى: ولا يحزنك قولهم. هنا وقف لازم ولا بد، لأن بعدها إن العزة لله جميعا، فإذا وصلت سيكون المعنى ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، أي إذا قالوا العزة لله جميعا قد يحزن، ولكن هنا وقف لازم ولا بد منه. ولا يحزنك قولهم، ما قولهم بين في مواطن أخر، منها قولهم عن القرآن إنه أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلا، ومنها قولهم عن الرسول ساحر كاهن مجنون كذاب، فهذه بعض أقوالهم، ومنها قولهم إنه لا بعث، أي إذا كنا عظاما نخرة تلك إذا كرة خاسرة، فمنها إنكارهم للبعث، إنكارهم لرسالة الرسول، وصفهم القرآن بأنه أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلا إلى غير ذلك. قال تعالى: ولا يحزنك قولهم. إن العزة لله جميعا، كيف الجمع بين قوله إن العزة لله جميعا وبين قوله إن العزة، قول الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ فالجواب أن عزة رسول الله إنما هي بإعزاز الله له، وأن عزة أهل الإيمان بإعزاز الله لهم. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالعزة التي هي للمؤمنين إنما هي بإعزاز الله لهم، والعزة التي هي لرسول الله إنما هي بإعزاز الله له. هذا ومن معاني العزة الغلبة، من معاني العزة الغلبة، ومنه قوله: وعزني في الخطاب، أي غلبني بالحجة. ولا يحزنك قوله. إن العزة لله جميعا، يعني أنه يعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع، فعال لما يريد، هو السميع العليم، هو السميع العليم، كما قال: إنني معكما أسمع وأرى. ثم قال: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. أي هؤلاء الذين يتبعونهم ليسوا شركاء لله على الحقيقة، إنما هي كلمات كاذبة يقولونها، يزعمون أن لله شريكا والله ليس له شريك. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، هذه الآلهة ليست شريكة لله أبدا، إن كل من في السماوات ومن في الأرض ملك لله، هذه الآلهة المعبودة ليس لها منها شيء. فما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، أي في حقيقة الأمر ليسوا بشركاء لله، إن يتبعون إلا الظن، ظنون وأوهام كاذبة وأماني باطلة، وإنهم إلا يخرصون أي يكذبون. إنهم إلا يخرصون يكذبون ويظنون ظنونا كاذبا. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. ليست الآلهة التي جعلت لكم الليل لتسكنوا فيه ولا هي التي جعلت النهار مبصرا، إنما الذي جعل ذلك هو الله سبحانه وتعالى. وكما قال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. وهذا من المحاججة، إن ادعيتم أنها شريكة لله فدعوها تبدل ما خلقه الله، كما قال الخليل: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. تكرر هذا التذكير في عدة آيات وعدة سور من كتاب الله، تكرر التذكير بأن الليل للسكن والنهار للمعاش، جعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا دائما إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. تكرر هذا المعنى، فينبغي أن نجعل الليل للسكن للنوم لراحة الأبدان، وجعلنا نومكم سباتا، والنهار للسعي والمعاش. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. وليت قوانين الناس وأفعال الناس تبدل فيبدأون عملهم من أول النهار ويجعلون الليل للسكن. قال تعالى: إن في ذلك لآيات لدلالات على قدرة الله وعلى وحدانية الله لآيات لقوم يسمعون. قالوا: اتخذ الله ولدا، سبحانه، تنزه عن الولد، سبحانه معناها تنزه ربنا عن هذا الولد. قالوا: اتخذ الله ولدا، سبحانه، هو الغني، ماذا يصنع بالأولاد؟ هو الغني، الشخص قد يتعزز بأولاده، قد يغتني بأولاده عن بعض الناس، ولكن الله هو الغني. ونفى الله سبحانه عن نفسه الولد في عشرات الآيات، في عشرات الآيات. قال تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا، تكررت وتعددت الآيات التي تنفي الولد عن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، أي لم تكن له زوجة، فمن أين يأتي الولد والله ليست له صاحبة؟ وقال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالقول بأن الله له ولد من أشد ومن أقبح الأقوال المفترى على الله سبحانه وتعالى. ولقد أنزل القرآن ومن مقاصد إنزاله كما قال الله تعالى في مطالع سورة الكهف: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وبين الله سبحانه أن السماوات والأرض تكاد أن تخرب وكذا الجبال تكاد أن تخر هدا من هذا القول الشنيع المفترى الكاذب على الله سبحانه. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فهذا القول الكاذب المفترى من أقبح الأقوال وأكذب الأقوال على الإطلاق. والله يقول يؤذيني ابن آدم يقول أو يشتمني ابن آدم يقول لي يقول لي ولد وسبحاني ليس لي صاحبة ولا ولد، أو كما في الحديث بالمعنى. فهذا القول من أشد الأقوال قبحا ويخلد أصحابه في النار. فاللهم إنا نبرأ إليك من هؤلاء اليهود القائلين عجار ابن الله، ومن النصارى القائلين المسيح ابن الله، ومن قبيلة خزاع الكافرة القائلين أن الملائكة بنات الله، ومن كل من ادعى عليك يا ربنا ما ليس لك، وما كل من ادعى عليك يا ربنا ما في أي شيء أي شيء يا رب العالمين. نبرأ إلى الله من النصارى، نبرأ إلى الله من اليهود، نبرأ إلى الله من كل كافر يزعم أن الله له ولد أو أن الله له شريك. قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه، ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله سبحانه. إنهم يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. نقول إذا كان الخلق كذبوا على الله وزعموا أن له ولد، كذبوا على الله وزعموا أن له ولد وسبحانه، فمن باب أولى أن يكذبوا على نبي الله وأن يكذبوا على خلق الله. فالخلق فيهم كذبة كثيرون. سبحانه تنزه، هو الغني عن الولد وعن غير الولد، له ما في السماوات وما في الأرض. إن عندكم من سلطان بهذا، ما عندكم من سلطان بهذا، ما عندكم من حجة تقول أن الله له ولد. ولو كان له ولد، لو كان لله سبحانه وتعالى ولد، وأراد الله أمرا وأراد ولده أمرا آخر، ولد من أمر من الذي يستقيم ويسري؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. قال تعالى: إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا يفوزون بالمطلوب ولا ينجون من المرهوب. وأعظم مطلوب نطلبه هو أن يرضى عنا ربنا، وأعظم مرهوب نرهبه هو أن يسخط علينا ربنا. أعظم مطلوب نطلبه هو رضوان الله والجنة، وأعظم مرهوب نرهبه هو أن يسخط الله علينا وأن يدخلنا النار. فالمفلح الفائز بالمطلوب الناجي من المرهوب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا، أي نمتعهم متاعا في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. فهم من الآية واستفيد منها أن الكافر المفتري على الله قد يمتع في الدنيا، ولكن يؤجل له العذاب كله إلى الآخرة. فوارد وارد أن المفتري على الله ومن ثم المفترون على الناس والظلمة قد يمتعوا في الدنيا ويدخر العذاب كله لهم في الآخرة. قال تعالى: متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. لذلك لا تغتر أن كافرا ما يمتع. قال تعالى يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. بهذا القدر أجتزئ حامدا الله شاكرا لأنعمه مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك.